بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 183 من البداية والنهاية. وذكر ابن إسحاق ما تقدم من إخباره لهم بمروره بغيرهم وما كان من شربه ماءهم، فأقام الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة واستنارت لهم المحجة، فآمن من آمن على يقين من ربه، وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي اختبارا لهم وامتحانا. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور السلف والخلف. في الحاشية: 1 صحيح أحمد، 2 صحيح البخاري. متابع: وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك. ولهذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة، فدل على أنه بالروح والجسد، والعبد عبارة عنهما. وأيضا فلو كان مناما لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له، إذ ليس في ذلك كبير أمر، فدل على أنه أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا مناما. وقوله في حديث شريك عن أنس: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، معدود في غلطات شريك أو محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حين ذهب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الطائف فكذبوه، قال: فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليحنكه، فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واشتغل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحديث مع الناس، فرفع أبو أسيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يجد الصبي فسأل عنه، فقالوا: رفع، فسماه المنذر. وهذا الحمل أحسن من التغليط، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد حكى ابن إسحاق فقال حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه. قال: وحدثني يعقوب بن عتبة أن معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك، أو فلم ينكر، والله تعالى أعلم، أن هذه الآية نزلت في ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وكما قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وفي الحديث: تنام عيني وقلبي يقظان. قال ابن إسحاق: فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. فقد جاء وعاين فيه ما عاين من أمر الله سبحانه وتعالى على أي حالة كان نائما أو يقظانا، كل ذلك حق وصدق. قلت: فقد توقف ابن إسحاق في ذلك وجوز كل من الأمرين من حيث الجملة، ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظانا لا محالة لما تقدم. وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن جسده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما فقد، وإنما كان الإسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق، بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم. أعود إلى الحاشية. واحد: قلت: حديث عائشة ومعاوية قد يلاحظ عليه أن سن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان صغيرا حال الإسراء والمعراج، ومعاوية كان كافرا لذلك، فإن الإسراء إنما كان بالروح والجسد كما ذكر أكابر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. اثنان: صحيح البخاري بألفاظ مقاربة، أحمد متابع. وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السماوات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا مناما، لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومراد من تابعها على ذلك، لا ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام، والله سبحانه وتعالى أعلم. تنبيه: ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك، فإنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله، ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبت والإناث، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حدة، فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة والمعراج في المنام، وقد حكى المهلب بن أبي صفرة في شرحه البخاري عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء مرتين، مرة بروحه مناما ومرة ببدنه وروحه يقظة، وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه، قال السهيلي: وهذا القول يجمع الأحاديث، فإن في حديث شريك عن أنس وذلك فيما يرى قلبه ولا يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه، وقال في آخره: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، وهذا منام، ودل غيره على اليقظة. ومنهم من يدعي تعداد الإسراء في اليقظة أيضا، حتى قال بعضهم إنها أربع إسراءات، وذكر بعضهم أن بعضها كان بالمدينة، وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله سبحانه وتعالى أن يوفق بين اختلافات ما وقع في روايات حديث الإسراء بالجمع المتعدد، فجعل ثلاث إسراءات: مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضا لحديث حذيفة، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات. فنقول: إن كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث اختلاف الروايات، فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات، ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصيا من في كتابنا التفسير عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السماوات، فلا يلزم من الحصر العقلي والوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى ذكر الإسراء بعد ذكره موت أبي طالب فوافق ابن إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمر، وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب، وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي طالب على الإسراء. فالله سبحانه وتعالى أعلم أي ذلك كان. في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم في الإيمان. متابع. والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء وبين المعراج، فبوب لكل واحد منهما بابا على حدة، فقال باب حديث الإسراء وقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به، ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. ثم قال البخاري: باب حديث المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضجعا، إذ أتاني آت، فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي. ثم أديت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أديت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود وهو البراق: يا أبا حمزة؟ قال: نعم. أعيد، قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبرائيل حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثانية، فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت عليهما، فردا، ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بها إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبرائيل، قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة،

وخففت عن عبادي. هكذا رواه البخاري، أو كما قال هكذا رواه البخاري هذا الحديث ها هنا، وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه ومسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، صحيح البخاري في مناقب الأنصار تابع، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب، ومن حديث أنس عن أبي ذر، ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد ذكرنا ذلك مستقصا بطرقه وألفاظه في التفسير، ولم يقع في هذا السياق ذكر بيت المقدس، وكان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به أو ينساه، أو يذكر ما هو الأهم عنده، أو يبسط تارة فيسوقه كله، وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفع عنده. وقد جعل كل رواية إسراد على حدة كما تقدم عن بعضهم، فقد أبعد جدا، وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنبياء، وفي كل منها يعرفه بهم، وفي كلها يفرض عليه الصلوات، فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم، انفرد به البخاري. فصل. ولما أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبرائيل عند الزوال، فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها، وأمر رسول الله صلى الله وعيد أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه، فاجتمعوا وصلى معه جبريل في ذلك اليوم إلى الغد، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يقتدي بجبرائيل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر. وعيد أمني جبرائيل عند البيت مرتين، فبين له الوقتين الأول والآخر، فهما وما بينهما الوقت الموسع، ولم يذكر توسعة في وقت المغرب، وقد ثبت ذلك من حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو، وكلها في صحيح مسلم، وموضع بسط ذلك في كتابنا الأحكام، ولله الحمد. فأما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهكذا وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري، ورواه الشعبي عن مسروق عنهما. وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، وكان عثمان بن عفان، وقد تكلمنا على ذلك عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال البيهقي وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعة كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صبيحة الإسراء، الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة يجهر في الأوليين، والعشاء أربعة يجهر في الأوليين، والصبح ركعتين يجهر فيهما. في الحاشية واحد صحيح البخاري، في مناقب الأنصار اثنان صحيح الترمذي، أبو داود ثلاثة صحيح البخاري، أربعة مرسل البيهقي في الدلائل. وأتابع قلت فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين ركعتين، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضر على ما هي عليه، ورخص في السفر أن يصلي ركعتين كما كان الأمر عليه قديما. وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكلية، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل: انشقاق القمر في زمان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وجعل الله سبحانه وتعالى له آية على صدق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما جاء به من الهدى ودين الحق، حيث كان ذلك وقت إشارته الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة عليه التكلان. وقد تقصينا ذلك في كتابنا التفسير، فذكرنا الطرق والألفاظ محررة، ونحن نشيرها هنا إلى أطراف من طرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أما أنس فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، وهذه من مرسلات الصحابة، والظاهر أنه تلقاه عن الجم الغفير من الصحابة أو عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو عن الجميع. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق شيبان، زاد البخاري وسعيد بن أبي عروبة، وزاد مسلم وشعبة ثلاثتهم عن قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. لفظ البخاري تابع. وأما جبير بن مطعم فقال عيد فقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حسين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به أحمد. وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره. في الحاشية: واحد صحيح البخاري، مسلم، اثنان صحيح أحمد متابع عن حسين به، وقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم كلاهما عن حسين بن عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده به، فزاد رجلا في الإسناد. وأما حذيفة بن اليمان فروى أبو نعيم في الدلائل من طريق عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت،